إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإذعان نخرج بها من حولنا وقوتنا إلى حول الله تعالى وقوته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، إن من حكمة الله جل وعلا في عباده أن ابتلى بعضهم ببعض وجعل بعضهم لبعض فتنة لينظر كيف يعملون ويحاسبهم على ما عملوا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولما زاغ أهل الكفر والنفاق عن صراط الله تعالى وكذبوا المرسلين، أخبر الله تعالى أن ذلك كان بسبب فتنتهم واغترارهم بالصورة الظاهرة للأنبياء والمرسلين وأتباعهم، وكونهم من ضعفة الناس ولم يكونوا من أقويائهم. ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه العظيم قوله الحق: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهكذا الكفار والمستكبرون لا ينظرون إلى الحق بصفائه ونقائه، وإنما ينظرون إلى حال أتباعه من الذلة والقلة والهوان والاستكانة الظاهرة، ويظنون ذلك سبباً وجيهاً لرده وعدم قبوله والانقياد له. إنهم يحاكمون الحق بمقاييسهم الفاسدة من الثراء والجاه والقوة، ويظنون أن الله تعالى يمكن أن يصطفي منهم رسلا أو يجعل لهم أتباعا بموجب هذاك القانون المنحط الفاسد. فقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل عليه الذكر من بيننا. وقال الذين كفروا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولو شاء الله عز اسمه لجعل الدنيا كلها تبعا لرسله وأنبيائه، ولكن الله تعالى شاء وحكمته نافذة لا مبدل لأمره ولا معقب لحكمه، شاء أن يبتلي الرسل بالعباد وأن يبتلي العباد بالرسل، كما صح ذلك عند الإمام مسلم من حديث قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يوم هذا. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال لي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وإذا كانت تلك سنة الله في عباده فلا بد أن يكون الناس حيال هذه السنة على فريقين: عباد لله يدينون دين الحق، يؤمنون بالكتاب ويتبعون الرسول ويلقون الله على ذلك، والفريق الآخر عبيد أهوائهم وشهواتهم وشياطينهم، لا يؤمنون بالكتاب ولا يتبعون الرسول ولا يدينون دين الحق ويلقون الله على ذلك. ولا بد أن يقع الصدام بين الفريقين، لأنه لا يمكن المواءمة بين الإيمان والكفر، ويستحيل الجمع بين الحق والباطل، ولا مؤاخاة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل هي عداوة قائمة دائمة إلى يوم الدين. ومن خرج عن هذا الحكم الشرعي المقتضي للسنة الإلهية والحكمة الربانية فإنما يضر نفسه وينخلع من دينه، ولا يضر الله شيئاً، ولن يغير من الواقع شيئاً. من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولذلك جاءت هذه الشريعة واضحة آمرة بولاية النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ومعاداة أعدائه والبراءة من كل دين ومذهب سوى مذهبه ودينه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن توالي وتوالي أولياءه وتعادي أعداءه، فمن والاه فهو ولينا ومن عاداه فهو عدونا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لقد أبدى القرآن الكريم كثيرا في موالاة المؤمنين وأعاد، وبين أنها أصل من أصول الإيمان. ولعل أظهر ما جاء في ذلك نصا من القرآن قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا كان هذا حق المؤمن على أخيه المؤمن، فكيف بحق سيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه؟ فمحبته ونصرته وتوليه والولاية فيه من أوثق عرى الإيمان، وهي فرض عين على كل مؤمن ومؤمنة. ومن لوازم هذه المحبة معاداة من استكبر عن دينه ولم يؤمن بما جاء به، فهو عدو له ولدينه ولأتباع دينه إلى يوم الدين. هذا هو دين الله، وهو الحكم الذي قرره الكتاب والسنة، لا مناص منه، وإن كرهه المنافقون وكرهوا الصدع به والدعوة إليه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فجعل الله عز وجل السبب عن نهي موالاتهم كفرهم بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذه القضية العظيمة أيها الإخوة جاءت المفاصلة فيها واضحة بين الآباء والأبناء والإخوان والقرابة والعشيرة، ذلك أن الأخوة في الدين أعظم وأهم وأولى بالمراعاة من أخوة النسب فضلاً عن القرابة والعشيرة والوطن والتراب. هذه الأخوة الأخيرة التي يريد لها المنافقون الكذبة أن تحتل مكان الأخوة في الدين، لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وبهذه الآيات المحكمات عمل الصحابة رضي الله عنهم، فعادوا لأجل الكفر آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم، وانخلعوا من عصاباتهم وقراباتهم ولاية لله ولدينه، بل إنهم قدموا العبيد والموالي على الإخوان والقرابة والعشيرة، فوالوا سلمان وبلالا وخبابا وصهيبا وغيرهم من الموالي المستضعفين، لا لشيء إلا لأنهم والوا الله ورسوله والمؤمنين، بل إنهم رفعوا سيوفهم في وجوه الآباء والأبناء والإخوان والقرابة والعشيرة حتى أحق الله الحق وأزهق الباطل. ولقد روي أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه على الشرك في يوم بدر، وجاء عن الصحابي الجليل عبد الله ابن المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلاً فمرني به آتيك برأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي بالناف الناس فأقتله فأدخل النار لأني قتلت مؤمنا بكافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ما بقي معنا، بل نحسن صحبته ما بقي معنا. ولما شاعت مقالة المنافق لا يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالعزيز نفسه ويقصد بالذليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شاعت هذه المقالة في المدينة خرج ابنه الصحابي الجليل عبد الله إلى مشارف المدينة، وجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمرون بين يديه وهو جاحظ بعينيه، فلما رأى أباه قادما قال له: إليك. قال له: ما بك ويحك؟ قال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فإنه العزيز وأنت الذليل. وجاء في رواية أنه أجبر أباه على أن ينطق بأنه هو الذليل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. وفي صحيح البخاري من حديث عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه فاضت عيناه حين قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال الفاروق عمر للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. ولما قدم أبو سفيان قبل إسلامه قدم المدينة ليزيد في هدنة الحديبية، فأتى ابنته رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، فلما ذهب ليجلس على الفراش طوته عنه، فقال لها: ما لك يا بنية؟ أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك نجس. فقال لها: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر، يا بنية لقد أصابك بعدي شر. هكذا أخلص الصحابة دينهم لله، وجردوا ولاءهم له سبحانه، ولدينه ولرسوله ولمن دان بالدين الحق، وأعلنوا البراءة من الكفر وآله، وبارزوهم بالبغضاء والعداوة لوجه الله تعالى، متأسين في ذلك بخليل الرحمن عليه السلام وبأتباعه المؤمنين بمنهجه ورسالته الذين جعلهم الله قدوة في ذلك، كما قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله نسأل أن يجعلنا من أوليائه وأولياء دينه ورسله، وأن يكفينا شر أعدائه وأعداء دينه ورسله، إنه على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعائه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، إن أعظم إحسان حازه المسلم بعد توفيق الله جل وعلا إنما كان سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ساق إليه أعظم نفع وهو الإسلام، ووقاه من أعظم شر وهو الكفر. فله علينا من المحبة والحق والنصرة والولاية ما ليس للآباء والأمهات. صح في سنن أبي داود من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فلا بد إذن من إحياء الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب، ومعاداة أعدائه من الكفار والمنافقين وأشياعهم الذين يصدون عنه وعن دينه ويكذبون بوعده ووعيده، فهم الأعداء حقاً وإن أظهروا المزح وتظاهروا بالصداقة، وهم الأعداء حقاً ولو قال المنافقون والجاهلون من أهل السياسة والصحافة غير ذلك، أو صوروهم بغير ما صورهم به القرآن الكريم فكذبوا، وصدق الله ومن أصدق من الله حديثاً. لقد بيّن الله عز وجل لنا أحوال أعدائنا، وفصل أنواعهم، وذكر شيئاً من حسدهم وعداوتهم وحقدهم على أمة الإسلام، فقال عز وجل في المشركين: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وقال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. قال في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وأخبر نبيه الكريم عن المنافقين وحذره منهم فقال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي اليهود والنصارى قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق بين الله عز وجل لنا أنهم حريصون على إضلالنا ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم بين الله عز وجل لنا أننا إن أطعناهم في شيء مما يدعوننا إليه من مشاريع التغريب في بلاد المسلمين أننا لا نفلح يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله بيّن الله عز وجل لنا أنهم لا يحبون لنا شيئاً من الخير بت ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير يقول علماء البلاغة إنما نكرت هذه الكلمة لتشمل أي خير ولو كان حقيرا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أفبعد هذه الآيات المحكمات الواضحات الفاضحات أيها الإخوة يشك بعض الناس في حقيقة الأعداء لأن فريقاً من الجهلة والمنافقين يظهرونهم بغير مظهرهم يصورونهم بغير صورتهم تلبيساً على الناس ومخادعة لهم أيترك الناس كلام خالقهم الأعلم بهم العليم الخبير إلى كلام جهلة ومنافقين والله تعالى يخاطبنا فيقول عز من قائل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا فمن لم يتخذ الله وليا ولا نصيرا لم يثق بعلمه بأعدائنا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ما هذا التآلب الغربي أيها الإخوة على عداوة الإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام إلا دلائل واضحة كاشفة تفضح المنافقين وأشياعهم الذين يلتمسون المعاذير ويفلسفون القضايا لاحتواء آثارها وتقليل نتائجها ولكن الله عز وجل يفضحهم ويبدي للناس سوءتهم وسبحان الله رب ضارة نافعة لا يأتي على أمة الإسلام من هذه الأحوال حال إلا ورجع الناس فيه إلى دينهم وازداد المؤمنون إيماناً إلى إيمانهم وزالت الشكوك والريب عمن في قلبه شك وريبة فاحمدوا الله عز وجل على نعمه واشكروه على مننه وتيقنوا حقيقة أعدائكم أحبوا لله وأبغضوا لله والوا لله عادوا لله ربوا أبناءكم على عقيدة الولاء والبراء فهي التي تحفظ عليهم دينهم وعقيدتهم ولا شيء أضر على المنافقين العرب وغير العرب من إحياء عقيدة الولاء والبراء لأنها هي التي تمايز الصفوف ليكون الناس على بينة من ربهم ألا وصلوا وسلموا على نبي الهدى المعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين